I'm الخاصة بالجهويات على أمواج الإذاعة المغربية. تنشيط ليلي مباشر من الواحدة بعد منتصف الليل إلى الخامسة صباحا. برامج الإذاعات الجهوية